الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، تنتشر رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي تقول: إن من يرى ما يكتبه الناس في وسائل التواصل يحس أنهم ملائكة، ومن يرى أفعالهم في الواقع يحس أنهم شياطين. هذه المقولة وإن كانت فيها مبالغة كبيرة، إلا أنها تصف واقعاً يقع فيه كثير من الناس، وهو التناقض بين المبادئ والأقوال النظرية وبين واقعهم وما يعملونه فيه. أيها المسلمون، وصف ربنا جل وعلا هذه الظاهرة وحذر منها أشد التحذير، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان أحد العلماء أو الوعام يعظ في مجلس له، فوعظ حتى أبكى الناس وتأثروا بوعظه. فلما انتهى من درسه وإذا كتابه قد سرق، فقال للحاضرين: كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب؟ وإننا أيها الإخوة لا بد أن نواجه أنفسنا مواجهة صريحة واضحة. كلنا نشتكي من ظواهر كثيرة في المجتمع، ظواهر مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولاً، ثم مخالفة لأنظمة البلد. كلنا نشتكي من الفساد الإداري وغيره، كلنا نشتكي عندما نذهب إلى متنزه نستمتع فيه باعتدال الأجواء، وإذا بنا نفاجأ بأكوام من القمامة والقذارات، وكأننا لسنا في بلد نزل فيه الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكأننا لسنا مؤمنين بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأن ديننا يحثنا على القذارة والإهمال. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله تعالى يقوم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم بحك النخامة من على الجدار المسجد عليه الصلاة والسلام في أدق أجزاء النظافة وأهمها، في أقل الأحوال من النظافة، فما بالك بما هو فوق ذلك. إن شريعتنا وديننا يحث في آيات كثيرة وأحاديث عديدة على ارتقاء الإنسان في أفعاله وأخلاقه في حياته كلها، دين دقيق قال عنه أحد اليهود لأحد الصحابة رضي الله عنهم يريد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن دينكم أو إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. فقال له الصحابي رضي الله عنه: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل، أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، حتى في قضاء الحاجة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظافة، علمنا عليه الصلاة والسلام آدابها. فإذا كان ديننا يعلمنا آداب قضاء الحاجة، فما بالكم بما هو فوق ذلك. لكننا نفاجأ أن هذه الظواهر لا زالت في انتشار كبير، فمن الذي وسخ متنزهاتنا؟ ومن الذي يخالف أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيظلم غيره ويتجاوز الأنظمة ويأخذ الرشوة؟ من هؤلاء؟ أهم قوم نزلوا من كوكب آخر؟ أم قوم الذين لهم لا يؤمنون بكتاب ولا رسول؟ أيها المسلمون، إن كل واحد منا ينبغي أن يوجه الخطاب إلى نفسه، وأن يعظ نفسه أولاً، وأن يبادر هو أولاً في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يبادر في محاربة الفساد. كم من الناس إذا قابلته وإذا هو يشتكي شكاوى حارة من ظلم غيره وتجاوزه للأنظمة وسلبه لحقه، ثم تفاجأ بهذا نفسه عندما يتخرج ولده مثلا فلا يقبل في جامعة أو لا يجد وظيفة، فإذا وجد سبيلا إلى تجاوز الأنظمة والوصول بوظيفة لولده أو مكان في الجامعة ولو على حساب غيره ممن هم مستحقون، تجده لا يتردد لحظة في تجاوز الأنظمة، وإذا سألته قال: كل الناس يفعلون ذلك. إننا إذا ما استمر وضعنا بهذا الحال فإننا سنواجه عياذا بالله جل وعلا، سنواجه حسابا دقيقا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في الآخرة. وقبل ذلك في الدنيا سنواجه دعوات المظلومين، ثم تأنيب الضمير لمن بقي في ضميره بقية. فيا أيها المسلمون، إننا إذا لم ننتقل من مجرد الكلام في وسائل التواصل الاجتماعي إلى فعل على الواقع، إلى محاربة للفساد، وصبر ومجاهدة في ذلك، إلى أن نسلك الطرق النظامية في الوصول إلى حقوقنا. والله جل وعلا له سنن في كونه لا تتخلف، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه على ذلك قدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من الحجج التي ربما احتج بها من يتجاوز الأنظمة ويظلم غيره ويأخذ مكانه ولو كان مستحقا ويتوصل إلى حقوقه بتجاوز شرع الله جل وعلا بالرشوة والواسطة المحرمة وغيرها، إنما يحتج هؤلاء بأنكم أيها الواعظون يا من تنظرون في محاربة الفساد إنما أنتم شجعان على صغار المفسدين، لكنكم لا تستطيعون الوصول إلى الرؤوس الكبار في الفساد. ولهؤلاء أذكر نفسي وأذكرهم أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدرجات تغيير المنكر إنما تكون بحسب الاستطاعة. وأما اللفتة الثانية فإني أذكرهم بقول الله جل وعلا عمن يعذبون من المشركين من المخالفين لأمر الله ورسوله واعتذارهم لربهم. قالوا لله جل وعلا ولملائكته وهم يعذبون: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلم يفدهم أنهم إنما فعلوا ذلك طاعة لسادتهم وكبرائهم، لم ينفعهم ذلك في نجاتهم من العذاب يوم القيامة، بل عذبوا وسيعذب من أمرهم بمخالفة أمر الله ورسوله. وإن هؤلاء الرؤوس الكبار كما يسميهم هؤلاء لم يكونوا رؤوسا في الفساد إلا لأن الرؤوس الصغار أطاعوهم في مخالفة أمر الله ورسوله. فإذا ما استمر الإنسان في الاعتذار لنفسه والاعتذار لتأنيب ضميره بمثل هذه الأعذار الواهية، فليتحمل عياذا بالله جل وعلا العذاب في الآخرة، أو ليتحمل في الدنيا شيئا من الجور والظلم، فإنه هو الكاسب في الحالين، هو الكاسب في حال صبره على الجور الذي يحصل عليه والظلم، هو الكاسب بأجر ما حصل له من الظلم والتعدي والألم، وهو الكاسب في النهاية، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وسيعوضه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والدلائل على هذا كثيرة جدا، وكم حزن الإنسان لشيء من الخير فاته بظلم وقع عليه ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من القصص التي لا تحصى في من صبر وترك شيئا لله جل وعلا، لا يريد تجاوز حد الله تعالى فيه، فيعوضه الله تعالى أضعاف ذلك من الخيرات. فيا أيها المسلمون، لنقف وقفة واحدة مع أنفسنا في محاربة تلك الظواهر، لنبدأ بأنفسنا في محاربة هذه الظواهر السلبية بأنواعها، من مخالفات المرور ومخالفات المتنزهات ومخالفة الأنظمة وغيرها كثير مما يقع فيه الناس اليوم عياذا بالله جل وعلا. ولنكن في ذلك كله متجردين لله جل وعلا، لا نتطلع إلى مدح أحد من البشر ولا إلى ذمه، لا نخاف إلا من الله جل وعلا، فإن الذي بيده أرزاق العباد كلهم هو الله جل وعلا، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله جل وعلا، فأخلص عملك له جل وعلا، وأخلص توحيدك له سبحانه وبحمده، وانتظر جزاءه لك في الآخرة، ولا تنتظر من المخلوقين شيئا في الدنيا، فإنما عند المخلوقين ولو كثر لا يساوي شيئا مما عند الله جل وعلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. اللهم من أراد ديننا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم ارزقه بطانة صالحة تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.